يؤدي التشاغل والتعلل، لأن الوقت لأن الشمس محتجبة وأن فيه غيم لم يحصل تحقق يفضي به ذلك إلى خروج الوقت، أو كون أحد يتشدد ويقول لا نصلي في أول